بس علمني بعد شو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، ونعوذ بالله أن نخرج عن الطريق وهو الصراط المستقيم. والله قال في كتابه واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد ذكر الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم على الهداية، وما أجمل كلام الإمام ابن القيم حين قال: إن الله سد الطرق الموصلة إلى الجنة كلها إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فبه تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والواجب على المسلم أن يحرص على لزوم الطريق، ويقصد به الإسلام والسنة والعقيدة الصحيحة والحق، كل هذه مسميات لمصطلح واحد. وقد يخرج الإنسان من الإسلام أو يخرج من الطريق الصحيح، فقد يكون خروجه كلية وقد يكون خروجه جزئيا. وذكر البربهاري رحمه الله تعالى أن الخارج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، وكأنه يقصد به من أراد الحق ولم يصبه. ولهذا يقال: كم من مريد للحق لا يستطيع الوصول إليه. ويحمل هذا على من اجتهد فأخطأ وبحث عن الحق فلم يصل إليه. وهذا الذي خرج عن الصراط لم يقصد الخروج أصلا، وإنما أراد الوصول إلى الصراط ولكنه لم يصل إليه. ولهذا قال: زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. ويعطينا فائدة أيها الإخوة، وهي قاعدة: ليس كل من أراد الخير كان على الحق، ليس كل من أراد الخير كان على الحق، فكم من مريد للخير لا يصل إليه. ومن هنا كان فئام من الناس أرادت الخير للناس ولكنها أضلتهم أو أخطأت الطريق فلم تصل إليه. ولهذا قال المؤلف: وهو لا يريد إلا الخير، بمعنى أن الإنسان اجتهد وحرص وبذل وسعه ونظر في الأدلة وتعب لكنه ما أصاب، فيكون معذورا بذلك. لكن ما موقفنا نحن منه؟ لا نقتدي بزلته، فما وقع فيه من الخطأ لا يجوز لنا أن نتبعه، وذلك لأن الإنسان قد يبحث عن الحق فيزل عن طريقه، وقد أحب العالم وأجله وأعظمه ولكن ما يصيب الحق. وهو الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولا يكتفى بمجرد النية الصالحة والاجتهاد وبذل الوسع أن يكون موافقا للحق. ولهذا المؤلف يقول: فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. ما المقصود بهالك؟ أي أنه إيش؟ هذا الإنسان هالك عن الحق، بمعنى أنه غير موافق له، وإلا فلو وافق الحق لما كان هالكا. والعالم عندما يجد أقوال العلماء رحمهم الله تعالى التي أخطأوا فيها، إذا اتبعناهم هلكنا نحن، فالمتبع هو الهالك. لكن العالم الذي اجتهد لا نسميه هالكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا كل يؤخذ من قوله، لأن إمام مالك قال كل يؤخذ من قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فإنه مأجور، وإن اجتهد فأصاب فإن له أجران، دل على أنه دائر بين الأجر الواحد وبين الأجرين. فلا يسمى هالكا إذا بذل الجهد والبحث عن الحق. وذكر القسم الثاني، وهو رجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. هذا الذي يريد الضلال، عاند الحق، يعرض عليه الكتاب والسنة ولا يقبله، تعرض عليه عقيدة السلف فلا يأخذ بها، ويعرض عليه منهج علماء الأمة الكبار فلا يريده، كما هو حال قيادات المبتدعة كالجهم بن صفوان وكعمر بن عبيد وكواصل بن عطاء وكغيرهم ممن عاندوا الحق ولم يقبلوه. ولهذا قال جعل القسم الثاني عاند الحق ثم خالف من كان قبله، وكأنهما أمران منفصلان. فالمعاندة للحق بمعنى يعرض عليه الكتاب والسنة فلا يدعن لهما. وعندنا قاعدة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم ذكر تقعيدا عظيما وهو الثاني، أن الواجب علينا أن لا نخالف علماءنا الأوائل المتقين، بل يجب علينا أن نمشي على طريقهم ومنهاجهم وما هم عليه. واليوم أصبحنا نسمع من يريد التجديد في الاعتقاد والتجديد في الأحكام والتجديد في السلوك، ومن يأمرنا بالأخذ بحق بما كان عليه العلماء الأوائل من المتقين يصبحون يسمون بالظلاميون. والذين يدعون إلى قضايا التجديد يسمون بالتنويريون، يعني يريدون أن ينيروا للناس الطريق، وذلك باتباع ما عليه الكفار أو ما عليه طوائف الضلال والابتداع. وهذا خطير جدا، وكان بالأمس لا يطرح لنا ولا نسمعه، واليوم أصبحت تعج به القنوات ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها. والواجب على الإنسان ألا يخالف من كان قبله. كثير من الناس يقول لماذا أنتم تقلدون الصحابة، ولماذا أنتم تتبعون من، لماذا أنتم تتبعون شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا تتبعون الإمام أحمد، لماذا تتبعون الإمام البربهاري، لماذا تتبعون قيادات السلف الأوائل. هؤلاء الأوائل صلحوا في زمانهم، أما اليوم لا يصلحون لنا. فلا بد من التجديد في واقع الأمة، حتى قالوا ولا بد من التغيير لمعالم الأمة حتى تصبح أمة عصرانية. ونودي بما يسمى بالوسطية والبعد عن التشدد والتطرف والغلو، مصطلحات أصلها شرعية ولكنها قلب مفهومها لأجل تجديد ما يعطاه الناس. ولهذا هذا الرجل الذي كان خالف الصراط المستقيم وخرج رجل عاند، ورجل كذلك خالف من قبله من المتقين، ويقصد بهم العلماء الربانيون. ولهذا حكم عليه بأنه ضال مضل. هو ضال بنفسه لأنه عاند الحق، ولأنه خالف من قبله من علماء السلف، ومضل لغيره لأنه يدعو إلى ضلاله وانحرافه. وربما كان له من الأتباع من يسيرون وراءه فيضلهم، كما أضل فرعون قومه وما هدى. ولهذا ذكر الله عنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، لأنه قائدة ضلال. ثم ذكر أن هذا القسم الثاني شيطان مريد في هذه الأمة. ونقول اليوم ما أكثر شياطين الإنس عندنا، تسمع مقالهم وتقرأ كتاباتهم وكأنهم يحكون قول فرعون الأول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كأنه يريد إصلاح الناس وهدايتهم واستقامتهم، وإذا به يبعدهم عن الحق وعن الكتاب والسنة. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر بأنه شيطان مريد في هذه الأمة، كأن دعاة الضلال ليس ضلالهم في حياتهم، بل إن فكرهم وطرحهم تتأثر به الأجيال إلى قيام الساعة، وأمة محمد تسمى بالأمة إلى قيام الساعة. ولا نزال نشاهد كتابات أئمة الضلال اليوم، كتابات المعتزلة الأوائل، وكذلك كتابات أئمة الضلال من غلاة المتصوفة ومن علماء أهل الكلام ومن الفلاسفة وغيرهم، بقيت كتبهم وبقيت أفكارهم وطرحهم، وأصبح الناس يتأثرون بما يقولونه. وكل من اتبعهم سواء في زمنهم أو فيما بعدهم ضل كضلالهم. ولهذا سماه شيطانا مريدا في هذه الأمة. والشيطان هو الذي خرج عن الحق. وبين المؤلف رحمه الله قال: حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه. هذا نسميه موقف المسلم من أئمة الضلال والانحراف. ما موقفنا؟ تحذير الناس. ويعطينا معنى اللطيف أيها الإخوة، قال: على من عرفه. أن الواجب علينا أن نتعرف على ما يطرح للناس وما يعرض على الأمة من الأفكار الضالة المنحرفة، وذلك لأجل أن نحذر الناس، فلربما انخدع بهم من انخدع. وكم من الناس اليوم أعجبوا بكتابات، وربما أعجبوا بطرح، وأعجبوا بمؤلفات، وأعجبوا بقصائد، وعندما يتأملها أئمة الإسلام وعلماء الأمة عرفوا ما فيها من الضلال والانحراف، وعامة الناس لا يميزون ولا يعون ولا يدركون. والموقف الصحيح أن نحذر الأمة من هذه الأخطاء، وذلك لأن في ذلك نجاة للأمة. فنحذر من مقالاتهم ونبين للناس قصته، كأنه يقول: ينبغي أن نتعرف على سيرهم وعلى أخبارهم وعلى تدرجهم الفكري والتعليمي وغيره، لأنهم أصبحوا أئمة ضلال، وأئمة الضلال اليوم ما أكثرهم في هذا العصر. ويجب على أمة الإسلام أن تقوم بفضح هؤلاء. وربما جاءنا ما يسمى بحرية الإنسان وحرية الرأي وحرية المعتقد وحرية الطرح، ثم كان لهذا أثرا على الناس، بمعنى دعوا الناس يطرح لهم كل شيء، ثم الناس يختارون، فيطرح عليهم الكفر وتطرح لهم البدعة وتزين لهم المعاصي ويزين لهم المنكرات ويطرح الحق، ثم يختار الإنسان ما شاء. نقول هذا الكلام لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك كله، فلا يطرح للناس إلا الحق. وليس هذا بما يسميه بعضهم احترام الآخر واحترام الرأي والسماع لوجهات النظر، بل بعضهم يقول إن اختلاف وجهات النظر في الاعتقاد ظواهر صحية، ودعوا الناس أحراما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء. وهذا نعتبره من البلاء الذي ابتليت به الأمة في واقعها. طيب، ما الواجب علينا؟ أن نرد عليهم وأن نفضحهم وأن نكشف عوارهم وأن نحذر الناس منهم وأن نبين خطرهم، سواء كانوا في مواقع إنترنت أو كانوا في صحف أو مجلات أو قنوات أو غيرها، لأن هذا من الذب والجهاد والدفاع عن دين الإسلام. ولا يجوز لنا السكوت، ولم يكن أئمة السلف ممن يسكت على أئمة الضلال. نجد اليوم من الناس من يقول لماذا تشغلون أنفسكم بقضايا الردود وتضيعون جهود الأمة في المناقشات مع أئمة الضلال، دعوا الناس أحرارا يأخذون ما شاءوا. وبعضهم قد يقول إن هذا مخالف لمنهج السلف، ونسوا أن الإمام أحمد رد على الجهمية، بل إن الإمام ابن عباس حبر الأمة ألم يرد على الخوارج ويناظرهم وكشف ما عندهم من الشبه والضلال ورجع منهم 12,000 إلى الحق، وسار على ذلك أئمة الإسلام كالإمام الدارمي والدارقطني وغيرهم من أئمة السلف المتقدمين، ودرج علماء الأمة على هذا المنهج العظيم. ولهذا وجب على الأمة أن تنطلق لقضية الرد، ولذلك قال لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، كأن هذه زخارف أهل الباطل ما أكثر ما تطرح اليوم. أيها الأحبة، أصبحنا نشاهد عبر القنوات يطرح إسلامي وعلماني، ليبرالي وإسلامي، وكل واحد ينادي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وتجد عنده من الحرقة في عرض باطله وزخرفته وتزيينه وحماسه وربما حرقته على عرض الباطل وتأصيله في نفوس الناس. هذا خطير جدا في واقع الأمة. وكان الناس في السابق عندهم وحدة التلقي والمصدر، فما كانوا يأخذون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا الواجب أن نكون على ذلك. ولهذا أخذ الله على من؟ على العلماء الربانيين ألا يكتموا الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا، دل على أنه لا بد، وأصلحوا وبينوا، دل على أنه لا بد من البيان والرجوع إلى الحق. ولهذا ذكر المؤلف لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، هذا الأول الثاني هالك أصلا هو، فما نريد أن يهلك معه أحد، بل نريد أن ننجي الأمة وأن نبعدها عن كل ما يكون سببا لبعدها عن الباطل وهدايتها بهذا الحق. نقف على هذا، ناخذ القسم الثاني. ولعل هذا إن شاء الله يكون هو آخر درس بإذن الله، ونعود إن شاء الله بعد الحج بإذن الله عز وجل. في القسم الثاني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل نقول فقهية، وهنا يحسن التنبيه أيها الأحبة إلى أن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى ذكروا بعضا من المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد، وإن كانت كتب الاعتقاد تختلف في الطرح عن كتب الفقه، وإنما ذكرها أئمة السلف رحمهم الله تعالى ليبينوا أن من خالف تلك فإنه دليل على بدعته وضلاله. متعة النساء يقصد به زواج المتعة، وكانت المتعة من قبل جائزة، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمها تحريما مؤبدا، مما يدل على أنها مرت بمراحل. ويقصد بالمتعة أن يتزوج الرجل المرأة لمدة محدودة، يتزوجها مدة أسبوع، شهر، شهرين، مدة دراسته، وهذا الزواج كان بالأمس موجودا ولكن الإسلام منعه، وحرمت إلى قيام الساعة، وأجمعت أهل السنة على تحريم نكاح المتعة هذه، على تحريم نكاح المتعة هذا، وأنه نكاح باطل. وقد خالف أهل السنة في ذلك الاثني عشرية والجعفرية وبعض طوائف التشيع، أباحوا هذا الزواج ولا زالوا يعملون به، فقالوا من تمتع بواحدة فهو مثل حسن، ومن تمتع باثنتين فهو مثل حسين، ومن تمتع بثالثة فهو مثل علي، ومن تمتع بأربع فهو مثل رسول الله، كل ذلك ترغيب بهذا الأمر. وبعض العلماء يسميه تأجير الفروج، ولا شك أن في ذلك خطر كبير وضياع للأنساب، فيأتي الإنسان وينزل إلى بلد فيتزوج أسبوع ويعطيها القيمة، وربما لا تحتاج إلى ولي ولا غيره، فإذا انتهى الأسبوع قال طلقتك، وهذا الأمر لا يجوز إطلاقا لنا. ولهذا ذكر المؤلف واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، فمن أجازها فليس من أهل السنة بل هو من الرافضة، ومن كذلك رأى مسح القدمين فإنه يعتبر إيش؟ من مسح القدمين مكشوفتين، فهذه علامة كذلك للرافضة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، وحذر المؤلف من ذلك. ألم يقل النبي ويل للأعقاب من النار؟ دل على أن الأقدام يجب أن تغسل ولا يجوز مسحها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بحقوق آل البيت، وينبغي أن نعلم هنا مسائل. أولا، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من نسبه تشريف إلهي لهم لا نستطيع أن نصل إليه، كما أن الله اختار الصحابة، فهؤلاء قوم اختارهم الله تعالى من نسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان لهم من الخصائص ما يتميزون به. ففي كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا شك أن قرابته صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس دخولا في ذلك، ولا يوجد أحد نصلي عليه بنسبه من آل البشر في كل صلاة إلا آل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق، فلا بد أن نصلي عليهم، ولا بد أن يدفع لهم الخمس في الغنائم والفيء، ولا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون من بيت مال المسلمين، فإنها لا تحل لهم الصدقة. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى عليهم ومما يميزوا به على سائر الناس. وفهمنا أن اصطفاءهم يعتبر اصطفاء ربانيا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، واعرف لبني هاشم فضلهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح في قضية الاصطفاء، إن الله اصطفى كنانة، اصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، ومن قريش جاءت الآن عندنا بنو هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. وهذا نسميه الاصطفاءات العامة. ولهذا أمرنا المؤلف أن نعرف لبني هاشم فضلهم، وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعظمون آل البيت ويجلونهم ويعطونهم من المنازل ما لا تكون لغيرهم. وإذا قدم رجل من آل البيت فرح الصحابة به، ولما جاء علي بن الحسين أظنه إلى جابر رضي الله عنه وكان كبير السن، فاستأذن ثم قال من، فأخبره فقال أدن مني، فوضع يده على صدره ثم أثنى عليه وذكر شيئا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان جابر بن عبد الله له في قلبه من الحب لآل البيت، وكذلك نجد آل البيت يعظمون ماذا؟ جابر رضي الله عنه وأرضاه. واستثنوه من الصحابة الذين لم يرتدوا، فإنهم قالوا ارتد الصحابة إلا ستة، وأخرج جابر أنه لم يرتد رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الآن هنا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت أن العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول أنه وجد جفاء من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنوا حتى يحبوكم فيا. فأعطانا هنا أن محبة آل البيت عبادة، ويجب على كل مسلم أن يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة لا توجب لنا الغلو فيهم ولا رفعهم عن منازلهم ولا اعتقاد أنهم يعلمون ما كان وما يكون ولا أنهم يدعون من دون الله أو يذبح لهم، وإنما لهم من المنازل في الحب والقرابة، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويجب أن نعلم أن هذه المنزلة إنما هي لمن أسلم منهم، أما من كان كافرا فلا كرامة له. فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرشي الهاشمي، ومع ذلك أنزل الله فيه قرآنا يتلى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولهذا أمرنا بقضية الحب لهم، ثم قاله هنا واعرف فضل قريش. ولعله رحمه الله هنا في قضية فضائل بني هاشم وقرابتهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرد على من يقدح في آل البيت، فإن النواصب يبغضون آل البيت والروافض يغلون في آل البيت، فلا بد أن نعرف لهم قدرهم فلا نتعرض لهم بشيء من التنقص أو السب أو الطعن رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر كذلك واعرف فضل قريش، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على قريش، وكانت قريش أشرف أنساب العرب كلها، بل أقرت العرب لهم بشرافة النسب، وذلك لأنهم عاشوا عند البيت وهم سدنته وسقاته وحماته، ولهذا كان لهم من المنازل في نفوس الناس ما لم يكن لغيرهم. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، بمعنى أنهم أولى بالإمامة من غيرهم والخلافة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه قاعدة كلية، وهذه القاعدة رجع لها أبو بكر الصديق لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أيها المهاجرون أمير، قال لا يجتمع سيفان في غنم، ثم قرئ عليهم الأئمة من قريش، فرضوا أن يكونوا هم الخلفاء على الناس. ولهذا وجدنا أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم من قريش، والدولة الأموية والعباسية كلهم من قريش. ولهذا أمرنا أن نعرف فضل قريش على الناس. وذكر كذلك والعرب وجميع الأفخاد. ذكر العرب، فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن العرب أفضل الأجناس كلها في الجملة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا نسميه الاصطفاء العام. لكن إذا جينا باعتبار الأفراد فالأصل قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا نزل القرآن بلغة العرب وجعل الله النبي فيهم، وكان تبليغ الدين عن طريق اللغة العربية. بل نجد أيها الإخوة يجب أن نعلم مسألة مهمة، أن لغة العرب ليست لهم وحدهم، وإنما نسميها لغة دين. بعض من الناس لا يحب أن يتعلم اللغة العربية، يقول أنا على أجلس على لغتي، نقول هذه لغة دين. ففي الصلاة نقرأ الفاتحة باللغة العربية أو لغة القومية، وفي تكبيرات الصلاة نكبر باللغة العربية أو بالدين، لغة الدين. وفي التلبية في المشاعر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كلها نسميها بأي شيء؟ باللغة العربية. مما يدل على أن هذه لغة دين، فلا بد أن نتعلمها، ولن نفهم كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الفهم الدقيق إلا إذا كان العالم له حظا من العلم باللغة ومعرفتها. ولهذا قال واعرف فضل العرب. قال رحمه الله وجميع الأفخاد. جاءت النصوص الشرعية أيها الإخوة بأحاديث عظيمة في الصحيح، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. فأجناس الإنسان ناس واحدة لا فرق بينهم إلا بالتقوى، أبوهم آدم وأمهم حواء كلهم، فليس أحد منهم يرجع إلى أم ليست حواء ولا أب غير آدم. ودائما يذكر الإنسان بأصل خلقته أنه من طين ومن تراب ومن ماء مهين، ذكره الله تعالى في كتابه ليعلم أن ماذا؟ أن مرجع الناس شيء واحد. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجميع الأفخاد، إما أن يحمل على أنها أفخاد العرب، أو كما قال الله تعالى ماذا؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أن هؤلاء هم الشعوب، وجاء النص صريحا في ذلك لتعارفوا ولم يقل الله لتفاخروا. يعرف الإنسان من منطقته ومن قبيلة كذا ومن مكان كذا، ومن حتى يكون الإنسان عندهم معرفة ما في مشكلة، لكن إذا جاءت للتفاخر والتفاضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ألا لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن كالجعلان يدف، يعني يدفع القدر أو قريبا من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، يعني من جلس يفتخر بما كان عليه من المآثر على أنه خير الخلق كلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم، قالوا نسألك عن ذلك. وإذا به يقول يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ذكر ليس من العرب، وإنما نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا هو الفخر فيه، وهذا الذي جاء به أو جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ومن هنا قال المؤلف: فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، يعني أعطي كل ذي حق حقه. ولهذا من فضله النبي نفضله، فالنبي ذكر فضائل آل البيت نحن نحبهم، والنبي ذكر فضائل العرب في الجملة فنجد لهم من المنزلة في نفوس الناس. ولهذا قال قدرهم وحقوقهم في الإسلام، معناه أن كلا يعطى حقه. ذكر من اللطائف قال: ومولى القوم منهم. هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مولى القوم منهم، يعني بمعنى كما قال النبي: سلمان منا آل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرف سلمان بذلك وجعل له من المنزلة، ومولى القوم منهم، فمن كان من قبيلة ولهم موالي فهو حكمه حكمهم، يعني بمعنى ألا يهانوا وألا يذلوا وألا ينتقصوا وألا يعابوا إلى غير ذلك. ولهذا وجب على الإنسان أن ينزل الناس منازلهم. لما عمم المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يخص، بدأ بآل البيت لأنه لا يتقدم عليهم أحد، ثم ذكر قريش لأنها أشرف العرب نسبا، ثم ذكر العرب لأنهم يفضلون على سائر الأجناس. واليوم أذكيت في الناس مسائل الجاهلية والقومية، ولهذا أصبح الإنسان ينادي كل بقوميته، فالتركي ينادي بعرقيته، والأرمني ينادي بها، والشيشاني ينادي بكذا، والعرب ينادون بقوميتهم العربية. ولما تنادى الناس بتلك القوميات ضعفت الأمة في واقع الناس. كان إمام أهل السنة البخاري لم يكن عربيا وإنما مولى، ومع ذلك لما زار وخرج من بلده خرج العلماء كلهم عربهم وعجمهم إجلالا وتعظيما، ليس لنسبه وإنما لعلمه الذي يحمله ولدينه الذي في قلبه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي في عقله، فالله رفعه بكتابه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. رفع الله بهذا القرآن بلالا الحبشي حتى سمع النبي دفن عليه في جنات عدن، ووضع الله به أبا لهب حيث أعرض عن القرآن وأصبح سيصلى نارا ذات لهب، والله أخبر ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولهذا إذا تنادى الناس بالقوميات أو بالعرقيات أو ما نسميه باللغات أو بالوطنيات ضاعت الأمة، وأصبح كل يتعصب لمكانه. اليوم نجد الأكراد لا يحبون العرب، يعني الأكراد القيميون، لا نقول المسلمون، فإن كل مسلم يجد في قلبه تعظيم لأن محمد صلى الله عليه وسلم عربي. ونجد كذلك القوميات الأخرى أيا كانت تلك القوميات، نجد أن عندهم شيئا من بغض من لا يكون على عرقه ووطنه وربما نقول ولغته وغيره، وكل هذه نسميها من الجاهليات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعرف فضل الأنصار، رضي الله عن الأنصار وأرضاهم. الأنصار نقول لقب شرعي أطلق على الأوس والخزرج في الجملة، وهذا اللقب لم يحصل لأحد أبدا، كما أن المهاجرين أطلق على الذين وفدوا إلى المدينة فهاجروا ديارهم وأهليهم ومتاعهم وأموالهم يبتغون ما عند الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهؤلاء الأنصار حصل لهم من المنازل ما لم يكن لغيرهم. وسبحان الله ابتلوا بلاء عظيما. جاءت بيعة العقبة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وجاءت بيعة العقبة الثانية فبايعوا النبي أن يدافعوا عن رسول الله كما يدافعون عن أبنائهم وأزواجهم وأموالهم، بل أعظم من ذلك. وكان لهم من الفضائل ما لم يكن لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك الأنصار هم قاعدة الدولة المسلمة، فابتدأ الإسلام ينتشر في المدينة ويقوى. ولما بدأ الإسلام ينتشر أذن النبي للصحابة أن يرحلوا، ولم يرحل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالصحابة كان دفاعهم عن رسول الله، ولكن علم النبي أن الأنصار لن يظلموا إخوانهم، ووقع منهم من الفضائل ما لم يكن لغيرهم، حتى أن الأنصار إذا قدم المهاجري اختصم الأنصار في ضيافته وفي إكرامه، وتوقع بينهم القرعة من يأخذه إلى بيته. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معالم النصر عندما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، وجعلها أخوة دين، ولحقت بها أحكام أخوة النسب، فيرثه يتوارثون بينهم، حتى أعطوا صورا عجيبة. أحد الأنصار يأتي لأخيه المهاجر فيقول إن لي زوجتين، اختر أحسنهما أعطيك إياها وطلقها، وهذا مالي أقسمه نصفين بيني وبينك. ولهذا الله أثنى عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تحققت الأخوة الإيمانية الصادقة سلوكا عمليا، فكانت التزكية من الله، لأن الله علم ما في قلوب الأنصار يحبون من هاجر إليهم، فلم يجاملوهم في قضية النفقة والإحسان وغيره رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يشحوا عليهم بشيء قدموه لهم، بل يقول إن خير مالي ما تأخذه وليس ما تبقيه لي رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم قاعدة ضخمة لتأسيس دولة الإسلام هناك. ومن هنا ما ورد في الآيات وفي السنة من مدح الصحابة فهو منطبق على الأنصار. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كالمسلي لهم، إن الناس يكثرون ويقل الأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كالمسلي لهم إنكم ستجدون أثرة بعدي، يعني الناس يستأثرون بالمال وبالمناصب وبالأراضي وبالوظائف، كأنه يقول ولكن وأنتم تستحقون، لكن قال لهم صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، كأنه يقول ما فقدتموه في الدنيا ستجدونه هناك في الجنة، وما عند الله خير وأبقى. وكان موقف الأنصار لا ينسى على سطر التاريخ عندما قسم النبي غنائم حنين، فبدأ يعطي مسلمة الفتح وتقسم الأموال بين الناس وهم ينظرون. هم خرجوا للقتال وآووا الصحابة والرسول، وتمكنت دولة الإسلام وقويت، والغنائم تذهب عنهم يمنة ويسرة، فتأثرت نفوسهم. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يسمع مقالة منهم أنهم وجدوا في نفسه شيئا على رسول الله، فيأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم بسيد من ساداتهم وهو سعد، فيقول: يا سعد، سمعت مقالة، فما أنت؟ يعني ما رأيك أنت؟ قال: يا رسول الله، هل أنا إلا من قومي؟ أنا مثلهم، تأثرت. كيف نحن الذين نقاتل وتقسم الأموال؟ حتى قالوا: لقي محمد أهله وأقاربه فأعطاهما نسينا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نادى الأنصار وحدهم، ولم يدخل معهم أحد من المهاجرين أبدا، جلسة خاصة بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم خطبهم النبي وحده: ما بال مقالة سمعتها منكم؟ ثم قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وجائعا فأطعمناك. ثم جلس يذكر فضائلهم، ثم قال النبي: ولو شئت لقلت: جئتكم ضلالا فهداكم الله بي. فكانت الهداية بي، وأذلة فأعزكم الله بي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعجب فقال: يعني وجدتم في أنفسكم علي في لعاعة من الدنيا، كأن الدنيا لا تساوي شيئا، إبلها وغنمها وأموالها وذهبها لا يسوى شيئا. ثم قال لهم: يرجع الناس بالدينار والدرهم والشاة والبعير إلى بيوتهم، وترجعون أنتم برسول الله. أيهما أعظم؟ شتان بين هذه وهذه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الناس شعار والأنصار دثار. شعار يعني الظاهر، والأنصار دثار يعني بمعنى أنكم أنتم سندي، وأنتم مذ غثنيا عليهم. ثم قال مقالته المشهورة: ماذا؟ اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ماذا قالوا؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، ورضينا بمحمد قسما. أزال النبي ما في نفوسهم من أي شيء من التعلق بأمر الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وأوصى بهم، أوصى بهم من كان بعده، بل قال فيهم مقالتهم العظيمة: والذي نفسي بيده، لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن يبغض الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم إلا من كان في قلبه نفاق ومرض. والواجب على المسلم أن يحبهم لما لهم من المنازل العليا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم كثير من المناقب في الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال: ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ثم قال: وآل الرسول. قال: فلا تسبه. دل على أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نسب الأنصار أبدا، ولا نتعرض لهم بشيء. كان الأنصار من أسرع الناس جهادا وتضحية وإنفاقا، وكان الأنصار من أسرع الناس بذلا لمهجهم في سبيل الله عز وجل، نساء ورجالا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع أن أم سليم الأنصارية أم أنس ابن مالك، قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن شدة حبها للرسول ما تدري ماذا تقدم، فجاءت بفلذة كبدها، قالت: يا رسول، هذا ولدي خادما لك. وهنيئا لها بهذه الخدمة رضي الله عنها وأرضاها. فأصبح أنس يخدم النبي 10 سنين في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم من المنازل ما لم تكن لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال واعرف فضلهم وكرامتهم وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف لهم فضلهم، كأنه يقصد الأنصار وما يحيط الأنصار من الجيران يكون لهم من الحق أن يحبون وينصرون. ويعطينا أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نحفظ للمدينة حقها، وأنه لا يجوز لنا إحداث البدع فيها، ولا يجوز لنا إحداث المعاصي والفسق فيها، وذلك لأنها موطن إيمان وموطن كذلك مأرز، نقول للإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وما أحوج الأمة إلى أن تتعرف على فضائل المدينة، لا نقول تتعرف على القبور لتتبرك بها، ولا تتعرف على المساجد السبعة لتصلي فيها، وإنما تعرف خصائص هذا الموضع العظيم بأنه حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه، وبأنه منبع الدعوة، وبأن به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن فيه الروضة الشريفة التي أمرنا بها، وبأن فيه قبور الصحابة رضي الله عنه ليس للتبرك وإنما لزيارتها، كما كان النبي يزور بقيعا الغرقد ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن للمدينة خصائص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها بالبركة في طعامها، ودعا الله أن ينقل حماها منها، فأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فلا شك بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نعوذ بالله. ومن هنا ارتبط الأنصار بالمدينة، وارتبطت المدينة بالأنصار، مما يعطي أن للمدينة مكانة كما أن الأنصار لهم مكانة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجب علينا أن نحب الأنصار كما نقول يجب علينا أن نحب الصحابة، ويجب علينا محبة آل البيت، فهذه فضائل لا تكون لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لعلنا نقف على هذا، إذا كان في أحد السؤال يمكن نستفيد منه. يكون هذا إن شاء الله آخر درس نكمل إن شاء الله بعد الحج. أفتت اللجنة بأنه لا يجوز وضع المظلات في المقابر، ومن كان محتاجا للجلوس فإنه يجلس في سيارته ومكيفة، ومن أراد عزاءه يأتي إليه، فلا حاجة لوضعها. وقد وضعت قديما في مقبرة النسيم، وأمر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بإخراجها وإزالتها منها، فينبغي أن يكون بين النصيحة في ذلك. بقي مسألة توزيع المياه. أفتت اللجنة